استغلال أطفال بلا مأوى في التسول أو ترويج المخدرات أو بيع أعضاءهم شكل من أشكال الإتجار بالبشر. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها ما تترددش، واتصل بالخط السري 16000 أو بلغ السلطان. الإتجار بالبشر جريمة، مع بعض هنقدر نساعده، بإيدينا هنقدر ننهيه. تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حمادة فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أهل الإخلاص، بشراكم اليوم أيها الصائمون، بشراكم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشراكم اليوم أهل الإخلاص حين تتحملون الجوع والعطش وتقاومون هذه الشهوات مخلصين لربكم سبحانه وتعالى. إنه الصيام الذي يعلمنا جميعا كيف نخلص لله سبحانه وتعالى. حين تأتي بأعمالك خالصة لوجه الله يوم القيامة، يبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإخلاص بجنة عرضها السماوات والأرض، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأعمال تأتي يوم القيامة، فما كان خالصا لله فهو لله، فكان في الجنة، وما كان غير ذلك طرح في النار. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخلصين برضا ربنا سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده فارقها والله عنه راد. إن وجودنا في الحياة مرهون بإخلاصنا لربنا سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، ثلاثة أصناف من الناس فقدوا الإخلاص: أولهم الشيخ الذي يقرئ القرآن أو يعلم الناس الدين وهو غير مخلص لله، وثانيهم المجاهد الذي يجاهد رياء وسمعة، والثالث المتصدق رياء وسمعة. هؤلاء يطرحون في النار لأنهم عملوا أعمالا بغير إخلاص. بشراكم اليوم أهل الإخلاص بأنكم تنفعكم أعمالكم في الدنيا قبل الآخرة، فقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فجاءت صخرة فسدت عليهم طريق الخروج، فإذا بهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة، فانفرجت عنهم تلك الكربة وانفرجت عنهم تلك الكربات. تنفرج الكربات في الدنيا بالإخلاص، وكربات يوم القيامة بالإخلاص. بشراكم اليوم أيها المخلصون، إخلاصكم لربكم سبحانه وتعالى يوم القيامة، بشراكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.